كلما إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات يدخل يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد صدق الله العظيم.